بسم الله. عندك يا مروان ما هو وزن الفعل الذي يمنع الصرف مع العلمية؟ نعم المختص والغالب. مثال المختص. نعم نعم نعم مصيغ الأمر من غير الثلاثي أو فاعل وما سوى أفعل ونفعل ويفعل وتفعل من أوزان المضارع. ما صيغ لما لم يسمى فاعله بشرط سلامته من الإعلان. أحسنت. وقوله غالب يشمل غالب يشمل ما نعم كان غالبا في الفعل أي يكثر وجوده الفعل أكثر من الأسماء مثل افعل وافعل وافعل وكذلك أيضا يفعل ونفعل تفعل. فهذه أغلبية وبعضهم يقول هي خاصة لكن أغلبية. كذلك هو نفسه افعل والأمر من الثلاثي. حسنت. فهذه تغلب في الفعل ويشمل أيضا ما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال على السواء ولكن فيه ولكن الزيادة التي في الفعل تدل على معنى ولا تدل على معنى في الأسماء. نعم أحسنت. فكان خاصا أو كان غالبا في الفعل من هذه الحيثية لأن فيه زيادة تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الأسماء وإلا هذا الوزن مشترك بين الأسماء وبين الأفعال وهو وزن أفعل. فوجوده في الأسماء كما في أركب وأشرب وأسمع فوجوده في الأفعال أركب وأسمع وأعلم ووجوده في الأسماء مثل أفكل وأيدع كذلك أفكل للرعدة كما تقدم معكم التي تكون من برد أو من خوف. وأيدع قال في القاموس يطلق على الزعفران ويطلق أيضا كذلك على دم الأخوين وعلى الصمغ أحمر هم ذكر له إطلاقات كثيرة وعلى ضرب من الحنة ويطلق أيضا على طائر يقال له أيدع فله إطلاقات. فهذا فيه وزن أفعل كما ترى أفكل وأيدع لكن الزيادة التي فيه الهمزة هذه لا تدل على معنى وإنما تدل على معنى في الأفعال أركب أشرب أسمع فيتدل على التكلم أما مع الأسماء فلا تدل على شيء. عندك فإذا لم يكن غالبا ولا خاصا لا خاص بالاسم نعم يصرف. طيب أو كان مشتركا بينهما على السواء فهذا يصرف مثل ضرب وجعفر أو دحرج ضرب ودحرج إذا سمي بهما صرفا. فهذا الوزن موجود في الأفعال وفي الأسماء على السواء من غير أن يغلب على أحدهما. عندك ألف الإلحاق متى تمنع الصرف؟ نعم من يكون علما بشرط أن تكون يكون في الاسم علما وأن تكون في وأن تكون مقصورة. أحسنت. فإذا لم تكن علما صرفة وكذلك إذا لم تكن مقصورة صرف الاسم معها. أحسن. لماذا خصوا المقصورة في منع الصرف؟ لمشابهتين ألف التأنيث في وجوه ألف التأنيث المقصورة في وجوه من حيث أن غير منقلبة عن شيء بخلاف الألف الممدودة منقلبة عن ياء علباء أصل علباي فلما تطرفت لياء قبلها ألف قلبت همزة طيب أحسنت. ذكره الخضري مع زاد على ما ذكر ابن عقيل في سبب الحق الألف المقصورة بألف التأنيث إذا كانت في علم في علم. قال ابن عقيل من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني كونه علما حالة أو حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث هذا واحد. قال الخضري ومن جهة أن كل منهما زيادة غير مبدلة عن شيء هذا ثاني وجه آخر في الشبه من جهة أن كل منهما زيادة غير مبدلة عن شيء فألف التأنيث في ذكرى غير مبدلة عن شيء في سكرى عطشى غير مبدلة عن شيء كذلك أيضا ألف الإلحاق غير مبدلة عن شيء ألف الإلحاق المقصورة وأما الممدودة فهي مبدلة عن الياء كما تقدم في علباء أصلها علباي لما تطرفت لياء وقبلها ألف قلبت همزة هذه جهة أخرى في الشبه. قال وأنها لا تقع إلا في وزن صالح لألف تأنيث هذه جهة ثالثة أنها أي ألف الإلحاق لا تقع إلا في وزن صالح لألف التأنيث. قال وأنها لا تقع إلا في وزن صالح لألف التأنيث كأرطاء بوزن سكرى هو عزها وعزها بوزن ذكرى فأوجه الشبه ثلاثة من يعيدها لأن أوجه الشبه ثلاثة جعلت ألف الإلحاق تلحق بألف التأنيث أنها نعم احسنت لا تلحقها أو لا تقبل التأنيث إذا كانت علما أن كل منهما زيادة غير مبدلة عن شيء احسنت ألف التأنيث وألف الإلحاق زيادة غير مبدلة عن شيء غير ألف الإلحاق المقصورة وأن ألف الإلحاق لا تقع في وزن إلا يكون في إيش في ألف التأنيث المقصورة أحسنت مثل علقاء فهذا الوزن على وزن فعلة موجود في أيضا إيش في ألف التأنيث موجود في ألف التأنيث نحو سكرى وعطشى إلى آخر ذلك وكذلك وزن فعلة موجود أيضا في ألف التأنيث وفي الإلحاق في نحو عزها وذفرى وموجود أيضا في ألف التأنيث من نحو إيش ذكرى هذه ثلاثة من أوجه الشبه. قال وتفارقها في أن ألف الإلحاق في غير العلم تلحقها التاء والتنوين في غير العلم تلحقها التاء والتنوين فيقال علقات علقة علقات في غير العلم ما إذا كانت علم فهي مثل ألف التأنيث لا تلحقها تاء التأنيث وكذلك التنوين يقال علقا علقا وأما سكرا ما يقال سكرا فلا يصلح هذا مع ألف التأنيث هذا من الفروق من ألف الإلحاق وألف إيش التأنيث أن ألف الإلحاق في غير العلم تلحقها التاء فيقال علقة علقات وأيضا التنوين يقال علقا هذا علقا واضح وأما ألف التأنيث لا يلحقها لا ذا ولا إيش ولا ذا فلا يقال ذكرا ذكرا ولا كذلك أيضا سكرا هذا لا يصلح في ألف التأنيث نوع من الصرف ولا يلحقان ألف التأنيث مطلقا سواء كان علم أو غير علم لا يلحقها لا التاء ولا التنوين وأما ألف الإلحاق إذا لم تكن علم لحقتها التاء ولحقها أيضا التنوين ولذلك قال الفارضي إنما لم تجعل ألف أرطى وعلقى للتأنيث لقولهم أرطاه وعلقى هذا هو السبب أنها جعلت ألف إلحاق ولم تجعل للتأنيث مع أن الوزن واحد وزنها وزن ألف إيش التأنيث لكن لأجل أن التاء تلحقها والتنوين كذلك لم تجعل ألف تأنيث وإنما جعلت ألف إلحاق ولا يمكن اجتماع تأنيثين نعم والأرطات وعلقات فعلى هذا لو جعلتها ألف تأنيث تكون جمعت على الكلمة تأنيثين الألف وإيش والتاء هذا لا يصلح هذا لا يصلح فلذلك كانت ألف أرطى للإلحاق وليست للتأنيث لأنه قال أرطات بالتنكير ولا يمكن اجتماع تأنيثين هنا فائدة زادها وقد استعمل بعض الأسماء منونا بجعل ألفه للإلحاق وغير منون بجعلها للتأنيث وبهما قرئ تترى فقرئ تترا وقرئ إيش تترى فعلى تترا تكون هذه الألف للإلحاق، وعلى تترة من غير تنوين تكون للتأنيث. واضح؟ هذه بعض الكلمات استعملت للتأنيث فيها الألف واستعملت للإلحاق كما في تترة. فتترة ممكن أن تقول هذه الألف فيها للتأنيث إذا نونتها إذا لم تنونها، وممكن أن تكون للإلحاق إذا نونتها. وقد قرئ في السبع بذلك، قرأ بعضهم تترا وبعضهم قرأ تترا من غير تنوين. انتهينا من هذه الفائدة، وجه الشبه ووجه المفارقة بين ألف الإلحاق وألف التأنيث. بسم الله. قال رحمه الله: والعلم امنع صرفه إن عدلا كفوعا للتوكيد أو كسعلا، والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، إذا به التعيين قصدا يعتبر. تقدم معنى أن العدل يمنع الصرف مع الوصفية، مع الوصفية. وذكر هنا رحمه الله تعالى أن العدل يمنع الصرف مع العلمية. الحاصل أن العدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع، وقد اشتمل هذان البيتان على ثلاثة مواضع، اشتملت هذان البيتان على ثلاثة مواضع. فالعدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع، وهذان البيتان اشتملت على ثلاثة مواضع. الأول فعل في التوكيد يمنع الصرف مع العلمية. الموضع الأول فعل في التوكيد أو فعل للتوكيد، لأن قوله كفعل التوكيد يحتمل أن الإضافة على معنى في أو تكون على معنى اللام، كفعل للتوكيد أو كفعل في التوكيد محتملة. فلذلك قلنا الأول فعل في التوكيد أو فعل للتوكيد، فهذا يمنع الصرف مع العلمية، عدل مع العلمية. وهو حاصل في ألفاظ تقدمت معكم: جمع وكتع وبتع وبطع. جمع وكتع، جاءت النساء جمع، جاءت النساء جمع، جاءت النساء كتع. فهذا ممنوع من الصرف، لا تلونه، فلا تقول جمع لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف العلمية والعدل. فما هي العلمية التي فيه؟ العلمية الجنسية، العلمية الجنسية، لأن هذه الألفاظ وضعت أعلاما جنسية لتدل على الإحاطة والشمول، لتدل على الإحاطة والشمول. أما بالنسبة للعدل فهي معدولة عن فعلاوات، معدولة عن فعلاوات، معدول عن هذا الوزن. فجمع معدول عن جمعاوات، وكتع كتعاوات، وهكذا. لأن هذه الصيغة، صيغة جمع، هذه مؤنثها إيش؟ فعلاء، مؤنثها فعلاء، فعل فعلاء. وما كان على هذا الوزن وزن فعلاء، فعل وزن فعلاء، هذا إذا كان اسما حقه أن يجمع على إيش؟ على فعلاوات. إذا كان اسما حقه أن يجمع على فعلاوات، كما قالوا في صحراء صحراوات. فكان حق هذا الذي هو جمع، وكذلك ما ذكر حقه أن لا يجمع هذا الجمع فعلى هذا، حقه أن يجمع على فعلاوات، فيقال جمع جمعاوات وكتع كتعاوات. لكن عدلوا عن هذا إلى فعل، فيكون فعل هذا معدول عن إيش؟ عن فعلاوات. يكون فعل معدول عن فعلاوات. فإذا قيل لك ما هو المانع لجمع عن الصرف، قلت العلمية الجنسية وإيش والعدل، معدول عن أي شيء؟ معدول عن وزن فعلاوات. فجمع معدول عن جمعوات، وهكذا. لماذا جعلته معدولا عن جمع عن فعلاوات؟ نقول لأن جمع هذا مؤنثه فعلاء، وفعلاء إذا كان اسما حقه أن يجمع على فعلاوات، كما قالوا في صحراء صحراوات. لكن عدلوا عن فعلاوات إلى فعل، فيكون فعل هذا معدول عن فعلاوات. هذا واضح أو ما هو واضح؟ هذا هو، هذا الأول. الموضع الأول فعل في التوكيد. الموضع الثاني علم المذكر المعدود إلى فعل. الموضع الثاني علم المذكر المعدول إلى فعل كتعل كما قال هنا أو كتعل، فهذا الموضع الثاني من مواضع العدل، من مواضع العدل، وهو علم المذكر المعدول إلى فعل. معدول عن أي شيء هذا؟ علم المذكر المعدول إلى فعل عن أي شيء؟ عن فاعل. وهذا محصور لأن عدله تقديري، هذا محصور لأن عدله تقديري، وجدوه ممنوعا من الصرف ما فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، فالتمسوا له علة أخرى فقالوا هذا معدول عن إيش؟ عن فاعل. فعل الذي هو في الأعلام يكون معدولا عن فاعل، واضح. ومثله بأمثلة محصورة: عمر، زفل، زحل، زفر، هبل، قتع، لا قتع من متقدم، عمر، زحل، هبل، زفر، زيدو، جمح، سعل، قزح، وإلى آخر ذلك، محصورة في 14 علما وبعضهم زاد واحدا. فهذه كلها معدولة عن فاعل وعدلها تقديري، عدلها تقديري، إلا فعل، فبعضهم قال معدول عن أفعل، بعضهم قال معدول عن أفعل كما قال ذلك أبو حيان رحمه الله تعالى، قال لأن فاعلا غير مستعمل وأفعل مستعمل، فيكون مستثنى من فاعل سعل فهو معدول عن أفعل. لماذا؟ لأن فاعلا غير مستعمل وأفعل مستعمل، فيكون معدول عن أفعل لا عن فاعل، بخلاف بقية الأعلام كلها مستعمل فيها فاعل، عمر مستعمل فيه عامر، زحل زاحل إلى آخر ذلك، فاعل مستعمل فيها. طيب هذا الثاني العدل الذي يمنع مع العلمية، وهو ما سمعت عدل المذكر المعدول إلى فعل الثاني، هذا بقي معنى الثالث وهو سحر. سحر إذا أريد به معين، سحر ليوم معين، فإنه معدول عند الألف واللام، فيكون سحر ممنوع من الصرف إذا أريد به معين، سحر يوم معين، جئتك يوم الجمعة سحرا، جئتك يوم الجمعة سحرا، فسحر هذا ممنوع من الصرف. ما هو المانع له من الصرف؟ المانع له من الصرف العلمية والعدل، العلمية والعدل، معدول عن أي شيء؟ عن ذي الألف واللام، الأصل حقه أن يستعمل بذي الألف بالألف واللام فيقال السحر، لكن عدلوا عن ذلك إلى المجرد تخفيفا فقالوا سحر. لماذا حقه أن يستعمل بالألف واللام؟ لأنه لما أريد به معين كان حقه أن يؤتى بألش التعريفية له، أن يؤتى بأل التعريفية لا، لكن عدلوا عن هذا فقالوا سحر مجرد، فيكون سحر معدول عن السحر، وعدله حقيقي، كل هذه عدله حقيقي إلا ما عدل عن فاعل أو فاعلة، إلا ما عدل عن فاعل أو فاعلة، سيأتي فاعلة سيأتي معنا في باب حذامي، فهذا عدل تقديري، وأما ما عدا ذلك فعدلها حقيقي، حتى ألفاظ التوكيد عدلها حقيقي عن فعلوات. فهذا هو الثالث المعدول، وهو السحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، فهو معدول عن ذي الألف واللام وهو السحر. وما عندنا شيء معدول عن ذي الألف واللام إلا لفظان فقط، سحر وأمسي، على من يعرفه إعراب الممنوع من الصرف، سحر وأمسي فقط هي المعدولة عن ذي الألف واللام، ولا تجد غيرها، لا تجد غيرها. هذا بالنسبة للإعلام، أما في الصفة فتقدم معكم أخر، تقدم معكم أخر معدولة عن الأخر، لكن في الأعلام ما عندنا إلا لفظان معدولان عن ذي الألف واللام، وهما سحر وأمسي، على إعراب من يعرفها إعراب إيش؟ الممنوع من الصرف، على لغة من يعرفها إعراب الممنوع من الصرف. وهذا إذا أريد بها غير الظرف، أما إذا أريد بها الظرف فهي بالإجماع مبنية عند جميع العرب، إذا أريد بأمسي الظرف فهي مبنية عند جميع العرب، لكن إذا أريد بها غير الظرف، جاء مضى أمس ورأيت أمس ومررت بأمسي أو ما رأيتكم ذا أمسي، فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف، فالحجازيون يبنونه على الكسر، وبعض بني تميم يعربه إعراب ممنوع من الصرف فيقول مضى أمس ورأيت أمس وما رأيتك مذ أمس وما رأيتك مذ أمس، فيمنعه من الصرف، والمانع لهم الصرف العالمية والعدل. معدول عن أي شيء أمس هذا؟ عن الألف واللام، أي عن المقرون بالألف واللام وهو الأمس. واضح. فأمس متى يعرب إعراب الممنوع من الصرف على لغة؟ إذا أريد به غير الظرف. أما اعتكفت أمسي ورأيتك أمسي فهذا مبني عند الجميع، مبني عند الجميع لأنه ظرف، والظرف عنده مبني. لكن إذا أريد به غير الظرف فبعضهم يعربه إعراب الممنوع من الظرف. واضح هذا؟ فالحاصل كما تقدم معكم أن العدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع. الموضع الأول فعل في التوكيد، الموضع الثاني فعل المعدول عن فاعل في الأعلام، فعل المعدول عن فاعل في الأعلام وهي محصورة، وهذا العدل حقيقي أو تقديري؟ هذا الأخير تقديري، ولا يوجد تقديري إلا فيه وفي فاعل الذي سيأتي في باب حذام من العدل الرابع، الموضع الرابع. الموضع الثالث حاصل في سحر وفي أمسي، فإنهم معدولان عندي الألف واللام، أي عما فيه الألف واللام. نعم، أمسي قصدي سحر إذا أريد به يوم معين، إذا أريد به سحر يوم معين فإنه يمنع من الصرف، وأمسي إذا كان غير الظرف فإنه يمنع من الصرف على لغة، يمنع من الصرف على لغة. أما إذا أريد به الظرف فهو مبني على الكسر عند جميعهم. نعم، هذا السحر غير معين، جيناهم بسحر غير معين سيأتي. بقي الموضع الرابع، ما هو موضع الرابع؟ سيأتي. علم المؤنث المعدول عن المعدول إلى فاعل، علم المؤنث المعدول إلى فاعل، مثل حذامي معدول عن إيش؟ عن فاعلة، معدول عن فاعلة، أو المعدول إلى فعالي، ما هو فاعل، لا إلى فعالي، علم المؤنث المعدول إلى فعالي، فهذا أيضا يمنع من الصرف على لغة، مثل حذامي قطامي سجاحي، هذه على اللغة عند بني تميم يمنع من الصرف. فما هو المانع له من الصرف؟ العلمية والعدل، معدول عن أي شيء؟ عن فاعلة، فعالي معدول عن فاعلة. فهذا الموضع الرابع سيأتي مؤخر، سيأتي الكلام عليه، وهو ما سمعت علم المذكر المعدول إلى فاعل إلى فعالي، علم المذكر المعدول إلى فعالي فهو معدول عن فاعلة. طيب، ولم نعرف العدل لا هنا في هذا الموضع ولا في الموضع المتقدم في الصفة، فتعريفه هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا، هذا هو تعريفه، خروج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا. هذا تعريفه. وأما الحاصل فيه فالعدل الذي يمنع الصرف نوعان، العدل الذي يمنع الصرف نوعان بالإجمال، عدل عن مثال إلى غيره، وعدل عن مصاحبة الألف واللام، هذا حصله. العدل الذي يمنع الصرف نوعان، عدل عن مثال إلى غيره، مثل فعل في الأعلام معدول عن فاعل، وكذلك فعل في التوكيد معدول عن فعلوات، هذا عدل عن مثال إلى إيش؟ إلى غيره. وعدل معدول في فعالي معدول عن أي شيء؟ عن فاعلة. هذا النوع الأول يكون في أقسام. والنوع الثاني الذي هو العدل عن إيش؟ عن مصاحبة الألف واللام، هذا في كلمتين، في سحر وفي أمس. هذه الخلاصة. فالحاصل أن العدل الذي يمنع الصرف نوعان مع العلمية، العدل الذي يمنع الصرف نوعان مع العلمية. الأول عدل عن مثال إلى غيره، عدل عن وزن، مثال يعبرون بمثال عن وزن، عدل عن مثال إلى غيره وهو في أقسام ذكرت معكم، والثاني عدل عن مصاحبة الألف واللام، عدل عن مصاحبة الألف واللام، وهذا في كلمتين، في سحر وفي أمس. هذه الخلاصة، يعني عدل عن مصاحبة الألف واللام قال إلى المجرد عنها، تزاد هذه الكلمة، عدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها وهي ظاهرة، يعني يريد يزيدها يزيدها، عدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها وهو في كلمتين. قال الشارح يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها، صحيح أنه ما فيه شبهها بل كله العلمية، هذا الصواب. يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدم، وذلك في ثلاثة مواضع، والرابع سيأتي. الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوحيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية، صحيح أنه يمنع من الصرف للعلمية الجنسية، العلمية الجنسية، فإن هذه ألفاظ وضعت للدلالة على الإحاطة والشمول، كما وضعوا أسامة للدلالة على إيش؟ على الأسد، كما وضعوا أسامة للدلالة على الأسد، وكما وضعوا سبحان علما للتسبيح، وكما وضعوا فجاري في العلامة المعنوية الجنسية علما لفجرة، وهكذا. هذا هو الصواب، أن هذه أعلام، أنها أعلام جنسية، فالمانع لهم الصرف العالمية وما ذكر العدل، لا شبه العالمية كما زعم. وهذا رأي ابن مالك في غير هذا الكتاب، أما في هذا الكتاب فهو يقول والعلم منع صرفه إن عدل كفعل التوكيدي، ويرى أنها أعلام، هذا الصواب إن شاء الله أنها أعلام جنسية، لكن في الكافية يرد هذا القول ويرى أنها المانع لها من الصرف شبه العلمية وليست في أعلام، وإنما فيها شبه العلمية. نعرف السياق في الثاني العدل التعريف، لكن الصواب هو ما ذكره. قال رحمه الله لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع، أول جمع والثاني جمع، جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع، فبعضهم يجعلها معارف من إضافة، الصحيح أنها معارف بإيش؟ بالعلمية، أنها معارف بالعلمية وليس بالإضافة. نعم، والأصل جمعوات، الأصل أن يقال جمعوات لأن مفرده جمعاء، قال الخضري كحمراء، والقياس في موازن فعلاء إذا كان اسما لا صفة أن يجمع لفعلوات كصحراء وصحراوات، وأيضا فإن مذكره جمع بالواو والنون فحق مؤنثه الجمع بالألف والتاء، فعدل عنه إلى جمع، واضح هذا لأمرين، حق أن يجمع على هذا لأمرين، يجمع على فعلوات، الأمر الأول أن مؤنثه فعلاء، والأمر الثاني أن مذكره أجمع، هذا جمع جمع مذكر سالم بالواو والنون، فحق فعلاء أن يجمع جمع مؤنث سالم بالألف والتاء، لكن عدلوا عن ذلك إلى جمع. طيب، قالوا مررت بالنساء جمعا، جمع ما إعراب الآن، هذا جمع أنت، لكن ما إعرابه؟ جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع، في الثاني حال أو ماذا؟ وفي الأول ما هو بدل أو إيش؟ نعت. أنت جيت متأخر، ما حضرت معنا المجلد الأول. توكيد في جميع الأحوال، توكيد كفوعة للتوكيد، هذه ألفاظ توكيد تقدمت معنا. قال والأصل جمعوات لأن مفرده جمعاء، فعدل عن جمعوات إلى جمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة، والصحيح أنه معرف بالعلمية الجنسية المعنوية، بالعلمية الجنسية المعنوية كتعريف سبحانه، فهو علم التسبيح، علم التسبيح أي التنزيه، هذا هو الصحيح. قال وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمع جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه، هذا معنى شبه العالمية، هذا معنى شبه العالمية، أنه ما هو معرف بأداة من الأدوات المتقدمة، لا بأن، وله معرف بصلة، وله معرف بإشارة، ولا بإضافة، هذه من أدوات التعريف، فهذا ظاهره كتعريف العالمية، أليس كذلك؟ ظاهره كتعريف العالمية، فلذلك قالوا هو إيش؟ شبيه بالعالمية، تعريفه تعريف شبه العلمية لا بالعلمية، وإنما شبه العلمية، وهذا ما هو صحيح. لكن نريد ما معنى قولهم هنا فيما تقدم لشبه العلمية والعدل، ما معنى قوله لشبه العلمية والعدل؟ أي أنه معرب بغير أداك العلم، هذا اللفظ جمع قطع وبصع معرف بغير أداة من أدوات التعريف، لا بإضافة في الظاهر ولا بأل ولا بإشارة ولا بصلة إلى آخر ذلك، وإنما هو تعريفه كتعريف العلم في الظاهر، أليس كذلك؟ كتعريف زيد، هل زيد معرف بأل أو بإضافة أو بشيء؟ كذلك هذا تعريفه تعريف العلمية، فلذلك قالوا هو شبيه إيش؟ بالعلمية، فتعريفه يكون تعريف شبه العلمية وليس بعلم، وإنما الشبيه بالعلم. فهذا تفسير لقوله لشبه العلمية. قال فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه، نعم ليس في اللفظ ما يعرفه، لكن في التقدير كما سمعت عند هؤلاء. قال الثاني العالم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وسعل، وهذه محصورة كما تقدم، والأصل عامر وزافر وساعل، والصحيح أن سعل معدول عن أسعل لأنه لم يستعمل ساعل كما قال أبو حيان، وإنما استعمل أسعل. قال العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وسعل وزحل وهبل إلى آخر ذلك، والأصل عامر وزافر وساعل، فمنعه من الصرف للعلمية والعدل. نعم، وهذا عدلها إيش هذه الألفاظ؟ حقيقي أو تقديري؟ تقديري، ولا يوجد عدل تقديري إلا في هذه وفيما سيأتي من العلام المؤنثة التي على فعالي، وأما ما عدا هذه فعدلها حقيقي كما بين الخضري رحمه الله. قال بعد ما ذكر عدل عمر عدل هذه الألفاظ أشار إليها، قال بخلاف العدل في نحو جمع وسحر وأخر ومثنى، فإنه تحقيقي يدل عليه ورود اللفظ على خلاف ما يستحقه مع اتحاد المعنى، هذا مما يدل على العدل الحقيقي، ضابط العدل الحقيقي هذا هو، فمثنى يدل على اثنين اثنين ليس كذلك، فهذا يدل على أنه معدول عن اثنين اثنين، والمعنى على ما هو عليه فيه، المعنى على ما هو عليه فيه، هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، فهذا يدل على العدل الحقيقي فيه، فهذا هو ضابط العدل الحقيقي، ورود اللفظ على خلاف ما يستحقه مع اتحاد المعنى، ورود اللفظ على خلاف ما يستحقه مع اتحاد المعنى، فجمع أو فعلاء حقه أن يجمع على فعلوات، لكن عدلوا إلى فعل، عدلوا إلى فعل، والمعنى واحد وما هو واحد؟ واحد، المعنى واحد، وهكذا ما عاد هذا. قال الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وسعل، والأصل عامر وزافر وساعل، فمنعه من الصرف العلمية والعدل. الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه، نحو جئتك يوم الجمعة سحر، عندك يا أبا جعفر جئتك يوم الجمعة سحر، نعم يوم مضى يوم ظرف سنة، والسحر داري نحن نعلم أنه ممنوع من الصرف، لكن ما إعرابه، نحن في باب هذا باب ممنوع من الصرف، لكن ما إعرابه، هذه حيدة بدل، أحسنته بدل بعض من كل، منصوب لأن المبدل منه منصوب وعلامة نصبه فتحة نيابة، لا الفتحة الظاهرة على آخره، ولم ينول لأنه ممنوع من الصرف، المانع لهم الصرف العلمية والعدل. معدول عن أي شيء سحر؟ عن ذي الألف واللام، أي أصله السحر، حقه أن يستعمل بأل، لكن عدلوا عن ذلك، عن هذا الاستعمال. لفظ نظيره في العدل أحسنت، ونظيره ما يوجد أحسنت، طيب في الوصف أحسنت. قال الثالث سحر إذا أريد به من يوم معين، إذا أريد من يوم بعينه، نحو جئتك يوم الجمعة سحر، فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية، تقول لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة كالعلم، لأنه تعرف شبه العلمية. قال لماذا قال شبه العلمية ولم يقل العلمية؟ لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة كالعلم، فهو يشبه العلم حيث أنه تعرف بغير أداة ظاهرة كما تقدم معكم في جمع. وهو اختيار ابن عصفور أي الذي ذكر هنا. وفي التسهيل أنه تعرف بالعلمية، هذا هو الصواب. وفي التسهيل أنه تعرف بالعلمية لأنه جعل علما لهذا الوقت، لأنه جعل علما لهذا الوقت. وهذا إن شاء الله هو الصواب، أن المانع له من صرف العلمية والعدل، وأما ما في الألفية فهو ظاهره يؤيد قول ابن عصفور، ظاهره يؤيد قول ابن عصفور، لأنه قال والعدل والتعريف مانعا سحر، فظاهره أنه مع ابن عصفور في الألفية، لكن في التسهيل صرح أن تعريفه بالعلمية لا بشبه العلمية. قال فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية، صحيح أنه العلمية، وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة، والأصل بالتعريف أن يكون بأل، هذا هو الأصل بالتعريف أن يكون بأل، فعدل به عن ذلك الخضر يزيد أو بالإضافة أن يكون بأل أو بالإضافة. قال والأصل بالتعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك، وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف، هذا واضح. نعم شبه العلمية، والصحيح أنه المانع له من صرف العلمية والعدل، هذا الصواب. قال هل يقال حذا من منع من الصرف العلمية والتأنيث؟ سيأتي نعم أنه الصواب، هذا هو قول المبرد، أن المانع لحذا من العلمية والتأنيث للعدل، ما نحتاج لأن نقول معدول عن فاعلة، وسيأتي إن شاء الله هذا في ما أدري اليوم الله سبحانه وتعالى.